ثم يقول ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. الكن هو الكيفية، يعني الكيفية التي هو عليها. نحن نؤمن بأن لله تعالى ذات، وبأن له صفات، ولكن لا نعرف كيفية ذاته ولا نعرف كيفية صفاته، يعني كنهها وماهيتها وما هي منه. فإن هذا شيء لا تبلغه أفهامنا ولا تبلغه معرفتنا، بل نحن قاصرون عن ذلك. يقول الله تعالى ولا يحيطون به علما، الكن هو الكيفية هو الماهية. لا يجوز أن يخوض الإنسان في ماهيته. ولذلك روي أن اليهود ذهب ملاحدتهم قالوا يا محمد صف لنا ربك، هل هو من ذهب؟ هل هو من جوهر؟ هل هو من كذا وكذا؟ أنزل الله سورة الإخلاص أو أمره أن يقرأها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز أن يخوض الواصفون في وصفه ولا في كنه ذاته، فلا يبلغه وصف الواصف. وذلك لأن المخلوق قاصر عن أن يحيط بأفكار المخلوقات. يعني عندنا مثلا خلق من خلق الله وهم الأرواح، لا ندري ماهيتها. قال تعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الإنسان مركب من جسد وروح، ما دامت الروح في هذا الجسد فإنه يتحرك، وإذا خرجت بقي جثة ليس فيه حركة، يقال خرجت روحه. لكن هل رأينا هذه الروح؟ ما رأيناها. فلأجل ذلك إذا لم نعلم كيفية الروح فإننا لا يمكن أن نعرف كنها ذات الرب ولا كنها صفاته، فلا يبلغ كنها صفته الواصفون. كتب بعض الملاحدة أو المعطلة اعتراضا على بعض المحاضرات التي كتبها أو التي ألقاها بعض أهل السنة، أثبت فيها أن الله تعالى سميع بصير، وأنه يسمع الأصوات، وأنه يبصر المبصرات، وأنه متكلم. ثم أن بعض أولئك المعطلة كتب عليه اعتراضا يقول إنكم تثبتون أن لله سمع، السمع لا يكون إلا بآذان وبأصمخة وبطبقات آذان وبما تحتوي عليه الآذان من طبقاتها، وأنكم تقولون إن الله يبصر وأن له عينان، والعينان لا بد لهما من أجهان، ولا بد لهما من طبقات ولا بد لهما من كذا وكذا. وإذا قلت إنه يتكلم فالكلام لا بد أن يكون له لسان وله شفتان وله لهوات وأسنان ونحو ذلك، فتكونون بذلك مشبهين. وهكذا يقول أولئك الملاحدة الذين ينكرون صفات الله تعالى. ونحن نقول إن هذا من الاعتداء. نحن نقول إن الله تعالى يتكلم كما يشاء، وليس كلامه ككلامنا، وليس بحاجة إلى ما نقول إلى ما نحن بحاجة إليه. وكذلك سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقات. وقد أرددنا عليه في رسالة مطبوعة اسمها الرد على مبدل الحقائق، فنقول إن هؤلاء الذين يطعنون على أهل السنة كلما أثبت أهل السنة صفة قالوا شبهتم، أي شبهتم الله تعالى بصفاته. ونحن نقول إننا قاصرون وعلومنا قاصرة، لا نبلغ أن نصف الله تعالى بصفة من قبل أنفسنا، وإنما نقتصر على ما أثبته الله. ونقول إن صفات الله تعالى لا يمكن أن تبلغها أفهامنا ولا أن تصل إليها أذهاننا، فلذلك نحن إنما نصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. لا يبلغ كنها صفة الواصفون، ولا يحيط بأمرها المتفكرون. المتفكرون الذين يتفكرون في ذات الله، مع أن ذلك ينهى عنه. جاء عن بعض السلف أنهم قالوا تفكروا في الخالق ولا تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، يعني لا تجيلوا أذهانكم في صفات الله تعالى ولا تتذكروا في ذاته، بل عليكم أن تعتقدوا أنه متصف بصفات الكمال، وأنكم تفكرون وتجيلون أقولكم في كيفية صفاته، فإنكم لا تبلغون ذلك. لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيط بأمره المتذكرون، أي بشأنه. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتذكرون في ماهية ذاته، ماهية ذاته لا يتذكرون، إنما يعتبرون بآياته، آياته التي خلقها التي أمرها أن أصل هذه العبادة. فقوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته أن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ونحو ذلك، يعني الآيات التي نصبها وأمرنا بأن نتذكر بها. ولا نتذكر في ماهية ذاته، ماهيتها يعني ما هي منه، لا نتذكر في الماهية، أي في كنه الذات التي يتفكر فيها المتذكر، فلا يجوز أن نتفكر فيها. وبذلك في هذه النسخة في حقيقة ذاته وفي هذه ولا يتذكرون في ماهية ذاته، فأن المراد أن يقال ما ذاته فعبر بمائية، ويمكن أن الأصل ماهية يعني ما هي ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا جزء من آية الكرسي، لا يحيطون بشيء من علمه، علمه لا يحيط به خلقه إلا ما أطلعهم عليه، مع أن علم المخلوقات ليس إلا شيئا يسيرا مما علمهم الله. جاء في قصة الخضر مع موسى لما ركبوا في السفينة، جاء عصفور فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر ما نقص علمي وعلمك وجميع الخلق من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ورد أن الكرسي كالمرقعة بين يدي العرش، وفسره بعض الصحابة بأن الكرسي موضع القدمين، وذكر بعضهم أنه العرش، وأن المعتزلة فإنهم حرفوه أولوه بأن الكرسي هو العلم، وسع كرسيه يعني علمه السماوات والأرض، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. جاء في بعض الآثار ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الترس هو المجن الذي يسر بها الرأس مثل الطاقية، يعني أن الدرهم قطعة من الفضة قدر الظهر، ماذا تشغل سبعة دراهم ألقيت في هذا الكرس في هذا الكرس؟ السماوات والأرضون السبع كلها في هذا الكرس كدراهم سبعة ألقيت في كرس، أليس ذلك دليلا على عظمة هذا الكرسي؟ وجاء في حديث آخر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بأرض هلاك، الحلقة قطعة الحديد المتلاقية الطرفين، حلقة من حديد ألقيت في أرض هلاك، ماذا تشغل؟ لا شك أنها لا تسأل إلا شيئا يسيرا بالنسبة إلى البلاد، ولا يعوده حفظهما أي لا يكلفه ولا يشق عليه ولا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، بل هو سهل يسير عليه وهو العلي العظيم. أثبت الله تعالى لنفسه العلو وأثبت لنفسه العظمة، ولهذا جيء بهما في تسبيح الركوع والسجود، ففي السجود تقول سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم العلي بأنواع العلو، أي بالعلو بأنواعه كلها، العلي علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، علي بجميع أنواع العلو، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. وهو العلي العظيم العظيم الذي هو أعظم من كل شيء فلا يقاس بخلقه.